بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من آية الذكر الحكيم مع أخينا وزميلنا فضيلة القارئ الشيخ علي نجم. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل Mm-hmm. بقبول حسن وأجل قال يا مريم أن هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء واسجدي واركعي مع الراكعين. عشنا مع هذه التلاوة القرآنية الكريمة لقارئنا الشيخ علي نجم. أيها الإخوة، لا زال الحفل ممتدا، ومعنا من السادة القراء الكثير والكثير، من بينهم وممن سيطرب الأرواح ويشنف الآذان أستاذنا الشيخ محمد الهلباوي، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري، وحضر الآن أستاذنا الشيخ شعبان محمود وهبة، ومن بيننا أيضا أستاذنا نائب رئيس نقابة القراء الشيخ حسنين حفني، ومعنا أستاذنا الشيخ حامد سليم، وعلى رأس هذه القافلة الأستاذ الشيخ مهدي إمام مسجد سيدي أحمد الزاهد. الشيخ مهدي إمام المسجد والرئيس والمفتش الإداري لمنطقة تفتيش ثاني أوقاف، سنستمع بعد قليل منه إلى كلمة دينية في هذا المجال. نترككم في رعاية الله وأمنه إلى استراحة قليلة. الحمد لله المحيي المميت الحي القيوم، سبحانك ربي لا إله غيرك ولا معبود سواك، إليك المرجع والمآب، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد الذي خاطبه ربه بقوله إنك ميت وإنهم ميتون، صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسلك طريقك إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المسلمون، يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمنذ 40 يوما مضت مات الرجل والرجال قليل، مات الرجل الذي كنا نعتز به في حينا وفي منطقتنا، مات الرجل الذي كان الإخلاص في نيته، فقد كان يمر على مساجد المنطقة ويسأل القائمين عليها: هل تحتاجون إلى أي شيء؟ فإن قالوا نعم أجابهم إلى ما طلبوا. وذلكم دليل على إخلاص الرجل، وكيف أن الرجل بعمله، وكيف أن الرجل عرف أن له نهاية فسلك إلى هذه النهاية بصالح عمله. مات الرجل الذي كان الخوف في قلبه والصدق في لسانه والعمل الصالح في جوارحه. فنحن نتذكر الرجل ومآثر الرجل، مدركين جميعا أن إلى الله المرجع والمآب، وأن تلكم حقيقة لابد لنا جميعا أن نؤمن بها إيمانا يقينيا لا شك فيه، ويجب علينا أن نعمل لما بعد الموت هذا مصداقا لقول حبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. كثير ما أسمع شبابنا بل ورجالنا يقولون: أعيش اليوم وأموت غدا، أي أنه يريد الحياة والحياة الزائلة بكل صورها وأشكالها وما يكون بعد يكون، وهذا خطأ كبير وتفكير عقيم لا يفكر فيه عاقل أو مؤمن على الإطلاق. بل إن الإنسان العاقل المؤمن يؤمن يقينيا بأنه ميت إن عاجلا وإن آجلا، وأنه محاسب على كل ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعلماؤنا أكرمهم الله ورضي عنهم يقولون إن ذكر الأربعين والمعاد وغير ذلك من هذه الأمور أمور محرمة، ولكني أقول: لما التحريم؟ لما هذه المشقة؟ لما نتجنى في مثل هذا الأمر ونقول إنه محرم؟ نجلس جلسة نستمع فيها إلى القرآن، نجلس جلسة نستمع فيها إلى هدي خير الأنام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا يقول لنا: أكثروا من ذكر هازم اللذات ومفرق الجماعات. يعني إيه؟ طب كيف هذا؟ كيف يتأتى أن نتذكر الموت في مسائنا وصباحنا ولا نقيم ذكرى لمن رحلوا عنا ونحن جميعا مدينون لهم بالفضل علينا؟ أليس ذلك واجبا علينا نؤديه نحو من رحل عنا؟ نعم، إنه واجب ولا بد أن يكون. ثم لنا في هذه الذكرى عظة وعبرة، لنا نحن الأحياء وللأموات أيضا الخير الكثير، وذلك لأن ما يقرأ وما يقال وكل شيء يفعله الإنسان من الأحياء للأموات إنما يعود ذلك عليه بالنفع في قبره. وصدق الحبيب حيث يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فنحن جميعا أولاد. وصدق الحبيب حيث يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فنحن جميعا أولاده، ونحن جميعا نترحم عليه، ونحن جميعا نسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله الصبر والسلوان. وإذا كنا نشاطر أسرة الفقير الأحزان في وفاة الرجل، فإننا نقول حسبنا أنه ترك ذرية طيبة تحقق أمله من بعده، وسيظل ذلكم أمر واجب علينا نؤديه نحو فقيدنا الراحل، أكرمه الله في مثواه. وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm. إِنَّ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. رسل من قبلك وإلى

كذلك النشور. أرسل الرياح فتثير فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم سيدي. يا عم الله يا عم الله يا عم الله يا عم الله يا عم الله يا Okay.